يقول لأنه تربى في المحاضن ما تربى عند الأم. قال ابن المزارع نما في حاضنة ولم يتربى عند أم تنقل إليه تجربتها التاريخية في الحياة. لكن تربى عند الأم كان علمت الأم أن هذا خطر هذا ما خطر، لكن جابوه من الحاضنة وضعوه أمام الأفعال قال يلعب يصور الأمور، وهو ما يعرف أن الله يركب بعد قليل. فالإنسان يعيش في الحياة يجب أن يكون عنده هدف وفهم للواقع. كثير من التلاميذ يدرس لكن ما عنده هدف. في العام الماضي ذكرت لكم لما جيت في هذا المكان قلت لكم الملك فيصل الأول لما جاء على مدينة الموصل عام 1932 دخل الصف الثاني الابتدائي. لما دخل الصف الثاني الابتدائي احد التلاميذ من الصف قومه، الصف الثاني قال قوموا لي. قال كم اللي عندك؟ قالوا عندي ثنتين. قالوا هذول الاذان من ايش وضعها مثلا؟ قالوا حتى كنت الحج المصحف على صف الثاني. طفل على يعني على على على كبر ماله. فهذا عندما تكلم ما احب الكلام يفوت من ها هنا مثل ما قال بالتلميذ ويطلع من ها هنا. بعد ما تكلم يعيد الفهم للمراد والانعام. الكلام له فائده لكم ان شاء الله، بس الله ان ينفعكم به. البدايه امر انت قال انطلقت مع ابي ابو ليث هذا صحابي لما كبر حكى قال أنا ذهبت مع والدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما رأيته لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم أنا طفل صغير قال لي أبي أتدري من هذا؟ قال والدي أشكر الرسول صلى الله عليه وسلم قل لي أنا طفل صغير أتدري من هذا؟ أنا غلام. قال قلت لا. قال هذا رسول الله واليوم هذا. قال فاقشعررت يعني ارتجفت من الهيبة وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء لا يشبه الناس. أنا سمعت أنه نبي لكن عباني فالخلقة يعني غريبة، فإذا هو بشر له وفرة بشعر شوية طويل في أصابع الأذن. قال لأبي أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابنك هذا أم ابنك؟ قال أبي في ورب الكعبة. إيه والله هذا المخ. قال فتمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشديد شبه بأبي ومن حلف أبي. ضحك تمسك النبي صلى الله عليه وسلم من تشديد هذا الشبه ومن يمين قال والدي رحمه الله. ثم قال ألا لا يجني عليك ولا تجني عليه. أنت عليك مسؤولية وهو عليك أعطيه حقه الولد الذي يريد حقه منك. أنت تعطي حق الأبوة بالرعاية والرفق بابنك وابنك يعطي حق الرعاية والرفق بك. يمكن تسمعون يمكن يقول سيد المجرد ما قسم اسماء الكلمة سيد المجرد المجرد الذي مضى عليه عمر واختبر الحياة ومر بأمور ما تدركوها أنتم، خذوها من الكبار. أكو ماذا الصيني حلو يقول إذا نبح كلب عجوز حاشاته فإنه يقدم نصيحة. كلب العجوز يعني كلب الكبير يميز بين الضيف وبين الوصف، يعرف هذا ضيف وهذا ما ضيف. ليش؟ عنده خبرة. فكبار السن الآباء الأساتذة جميع الذي فوق سنكم هم موقع احترام تأخذون منهم النصائح والكلام السديد. وكنا مثلكم ما عندنا هذا الفكر. الآن أنبهكم إلى أنه الشخص الذي دائما وأبدا يلتزم بنصائح والدين أمه وأبوه وكذلك أساتذته لابد أن نجح حديثه يعني اليوم واحد يقول لي والله هذا قريب من ها هنا لي حمام العلي علي الطريق الفلاني إذا كان طريق ما مليش أقول له ما مليش. إذا أنا تمريت باب الطريق وشفته بعيني شو أقول له؟ ما بس أقول له ما مليح، أقول له دي مالك اسألني لي أنا مجرد. أنا مريت باب الطريق بالسيارة مالي اتكسرت السيارة مالي. أنت قدمت لك نصيحة، نصيحة مجرد مو نصيحة واحد عنده ظن أن هذا الطريق ما صحيح. فضروري جدا أن تهتمون به من في الكبار. أبو شريح الخزاعي رحمه الله عجبني عنده كلام، قالوا يقول جاء إلينا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذا صحابي، فقال هل بلغكم الخبر؟ ما سمعتم؟ قال وما لك؟ قال لك عثمان رضي الله عنه. قال فقلنا هلكنا والله إذا. قال لا، إنكم لن تهلكوا حتى لا يعرف لذي شيب شيبته ولا لذي سن سنه. ما تنحقتم الا لما ما تسمعوا كلام لا اباكم ولا مدرسين. واضح الكلام؟ انتم مطلون على خير ما دام تسمعون كلام من هو اكبر منكم. العلماء يقولون لكل انسان في الحياه هدف يسعى لتحقيقه. وبالنسبة لكم هدفكم الأساس وكل مسلم رضا الله تعالى، وهدف دنيوي آخر يريد تحقيقه لخدمة نفسه وأهله وبلده. وقد قام أحد الباحثين في إحدى الجامعات بإجراء استفتاء لمن تخرج في الجامعة، وكان السؤال الذي وجهه إليه هل لك أهداف محدودة؟ وكانت النتيجة أن 3% الآن تتصل بالجيش يعني 6 طلاب قالوا فقط عندنا هدف، والبقيه قالوا نحن نبغي نسافر ما عندنا فكر ولا عندنا هدف للمستقبل. يقول 30% وضعوا الاهداف وبعد 20 سنة رجع اليهم ليستطلع احوالهم، فوجد ان هؤلاء 3% حققوا نجاحا في اعمالهم أكثر مما حققه 97% الآخرون مجتمعين. كل ما حققوا 97 هؤلاء السلامة حققوا فرقهم وفرقوا النساء. فيجب أن تضع أنت أمامك أنت هدف راح أصير عندك رغبة باتجاه معين تحققه راح أصير عندك باتجاه تصير طبيب، عندك هواية تصير مهندس، عندك هواية تصير كذا. خلي لك هدف وبرنامج. عندك هدف تساعد أبوك، أبوك راجل كبير في السن في تخدمه، هذا أهم هدف. عجبني رجل ولو تحرك حركة شاب ولو تحرك حركة يعني غير صحيحة، لكن لما من حصل على تطبيق وتحقيق هدف فعل أمر يستنكره الشريعة. لكن كونه شاب الخطأ ماله ميسور يمكن واحد يتجاوزه. قال شجاع بن أسلم الحاسب هذا راوي القصة، قلت لسند بن علي، هذا سند بن علي شاب قدر بذكر، قلت ما كان سببك إلى المأمون؟ لما كبر صار من جلساء الخليفة العباسي المأمون، يجلس مع الوزراء ويجلس مع الخليفة. قال سألتوني يوم من الأيام قلت له ما كان سببك إلى المأمون؟ شلون جبت على هذه المنزلة وحققتها؟ انت تفهمون يا بابا؟ قال يحكي القصه ماله وشلون عنده هدف معين حاول تحقيقه ونجح في تحقيقه، مع انه يتحرك حركه يعني غير مؤدبه، لكن هذه الحركه تغتفر امام هذا الهدف العظيم الذي حققه. قال كان والدي من قوم من اسباب السلطان، والدي كان من جلساء الخليفه، فأنا قلت والدي ما قال من جلساء الخليفة والله لازم أنا أصيب جلساء. وعنده هدف. قال وكانوا يودونه ويحبونه، شافوا له هو مقام وفات عند الخليفة وطلع عند الخليفة وفات عند الوزير وجاء عند الوزير. وتعلق قلبي بكتاب الماجستير، هذا كتاب الفلك وقته كان مهم جدا، وكان في أيام المأمون رجل يبيعه بعشرين دينارا. وبياد المأمون كان أحد الرجال يخط هذا الكتاب فيخط بيده ويعمل نسخ تقوى طابع، لكن كمان قالوا عشرين دينار، يعني ايش معنى عشرين دينار؟ يعني عشرين مثقال من الذهب، يعني نصاب من الزكاة، يعني لا يسوى ما بين ايش قدر بدك الفلوس هسه تقريبا في 7 ملايين. ايه هكذا يعني. فسألت والدي ابتياعه هذا الشاب مثلكم، قلت له لوالدي يا ابا ما تشتري هذا الكتاب، خليني اتعلم حتى اصير من جلساء المامون، يعني كان يحب العلم والعلماء. فقال لي انظرني يا بني اصبر علي شويه ويا بني ضيقه على ما بس عندنا ونشتري لك هذا الكتاب. قال انظرني يا بني الى ان يتهيا لي شيء وابتاعه لك، فلما سوفني كل ما اقول له يا اصبر علي، وكل ما اتكلم يعني على قد حاله حقه، لكن الولد الشاب ما صبر وطالت المده. فلما سوفني وطالت المده ركبت معه امسك دابته في دخوله الى من يدخل اليه. ذهبت معه يوم من الايام جبت على المجلس مال الوزراء ومال مجلس السلطان، ولي اذ ذاك 17 سنة بلغت الوقت عمري 17 سنة. فكر. فخرج الي غلمان من كان عنده، فات على احد الوزراء طلع دول الحاشيه ابو الخدم، لا تكتبون على الباب، ما لك شغل فيه الباب، ما لك شغل فيه انت، بس بحال حاضر هم ساعه لما تحملوني الله يرفعك، قولوا امين. يقول فخرج الي غلمان من كان عنده فقالوا، طلعوا غلمان اشغلوا لي فان خرج هذا وصلت ابوك ارجع ناقض دخلوا اليوم. فقد اقام ابوك عند مولانا سلطان ابوك مع الخليفه وانت ارجع. فلما ما دخلوه تالم، قال فمضيت بالدابه رجع اخذ الدابه مال ابوه وسوق الدابه على سوق الدواب عشان باع بدون استئذان 10 دنانير. قال فبعتها بأقل من 30 دينار واشتريت الكتاب، وكبر على هذا اللي يستنسخ الكتب، اشتريت الكتاب ب20 دينار وجئت أمي، جئت على البيت على الوالدة، قلت لها قد جنيت عليكم جناية ووضعت معاكم مكسورة، هو اعترف واختصصت القصة عليها، حكيت لها السالفة. قلت له انا هاي صار جبال، اقول له ابوي اشتري لي هذا الكتاب، اريد اتعلم، اريد ابوك من السلطان، اريد كذا، اريد اريد، وابوي ما يسمع كلامي، اليوم كنت مكسوره بعت الدار مال ابوي. وحلفت ان وحلفت، هاي كلام مع الوالده عاده قلبه طيب، ما مثل ما الوالد شويه بتحرصه على ابنه شويه احيانا يشدد، لكن الوالده حنونه فجاء عليها فلا تحكي شوفي يمه ان شحت بابي علي، اذا نصبت والدك شكيتين اللي هو وقت الباب عشره ولا ترد عليه كانما حرصتين عليه، شحت علي والدي اي حرصتين عليه، ان شحت بابي علي فاخرجن الى ابعد رايك، والله راح اطلع من عندكم وما ارجع لكم ابدا. حتى من الوالد، والده كان مطحنوه ما تقبل ابنتي هيك يطلع في طريقه. ورددت عليها فرض الدابه، انا بعت الدابه قبل 30، اخذت ال 20 مال الكتاب، اشتريت الكتاب والبقيه مقصور، ما طلع خوش ولا كان. ولا كان. هي خلاص لا تصير. لكن لا عمل مريض، رجع، قل وارجعت، فهو هذا الذي اشار الى انه ما كان هدفه تاخير والده، ولا كان هدفه ابتزاز اموالكم. بس ما يفهم حشاك بعض، لا ما يسمع من ابوه بالغالب، رجع فلوس ابوه غايته ان يتعلم. ومضى اخي الى والدي فاسر اليه الخبر فتغير وجهه، اخوي لما سمع قبر على خفيف شباب قال لا بعد بمال ايش الموضوع، فقال له من كان عند الظهور شافوا أن تغير وجهه، قالوا كشفت قلبي أهلك بالله عليك إلا ما أخبرتنا، والله أحكي لنا أشك عندك وإيش شغل بالك ما شعرت كنت بتغير. فحدثه أبي قال يا أبا لا تحكي لنا، ارتي راح بعد دم الملك. ها؟ بعد يوم عفير. ايه كان الدم في ذاك الوقت بعد الخيام. فقال الرجل عاقل كيف كيف نصحت الشباب يعرف نفسياته، قال هذا والله يسرنا والله يعطيك شاطر. إذا عملش من بورد شنو الكتاب والله هذا عنده هدف وعنده يحتاج إلى تشجيع. والحقيقة يا إخواني التشجيع فقد أمر مهم جدا في الحياة. وما أدري إذا ذكرت أو ما ذكرت، في أوروبا في بريطانيا في بريطانيا وجهوا سؤال لمفكرين، قالوا ما هو الشيء الذي يساعد على تقدم الأدب؟ وخذوا جائزة، فاز بالجائزة امرأة اتكلمت فازت بالجائزة. بس قالت إنه التشجيع، واضح أبوي؟ التشجيع هو اللي بيشجعك. تعرف أنت اللي عندك في البيت أخ وانت اب اذا 24 ساعه تكفر، وانت حيوان وانت كذا وانت وانت وانت وانت ايش هذا انت وتعرف ايش بيسلمونك من الحكايات هذا يمكن. لا هذه كلمات بذيئه نحن ما احنا فنحب حتى اذا انسان ممكن اخطا ان نرفق بينه، وانتم واجب عليكم ان تحترمون من يحترم مشاعركم حتى تتقدمون، ولا توازون معلمكم او اباكم على يتكلمون كلمات ثقيله عليكم. المهم هذا الرجل ايش قال له؟ قال هذا والله يسرنا يا بكر الله عليه، هذا اشترى كتابه فيه ولدك فاستعد فيه بكل خير، هذا ادب وانت تبذل هو الخير. ثم استحضر هذا الرجل المتحدث المتكلم لا بالعين ولا بالنذير، لكن كان رجل صالح فاهم عنده من الدرس يروح تفسير الشباب. قال ثم استحضر من اصبره، اصبرت كرم ما دواه بغلا اكره البغل يعني، جاء بغل من عنده احسن من البغل مال ابوي، اذا ابوي جاء 75 طعم 2000 واسال. بغل اخو ابوي ما عنده ايش الموضوع؟ قال واعطاه بغلا اكره من بغل ابي وسرجا خيرا من سرجي، وقال لابي اركب هذا البغل ولا تكلم ابنك بحرب. لا تحكي مع عبد الخاطري، ما انت يطلع عليك انت. هذا رجل اشترى في الفلوس ما جاب فيها ولا راح على الانترنت ولا باع السينمات فيها. اشترى كتاب مال علم وهدف يتقدم، العمل ماله عمل صالح، والحركه ماله حركه جاهليه ترتفع امام هذا الهدف المهم. وانت ايش معي يا هدف؟ بغل اعرف شنو البغل. خالد سكت يعني. بغل قصه؟ محمود الخطاب ماذا هذا الحرب؟ كان أحد ضباط الجيش المخلصين يقول كنت في لندن عام 1955، أنا كنت موجود بعض الحروب ولا قسم بالله هذا الوقت مع 100 ضابط لندن، وقدمت الى عميد الكليه، وكان هذا العميد احد المشتركين في الحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الثانيه ب 45، واحد المشتركين في الحرب هو الذي مسؤول عن الكليه. وبدا هذا العميد فكركم يدري غير واحد من تحت معدات، فانت مش صعب تجيني معي هو ما يخاف عنه. وكان وبدا يسال كل واحد منا عن حاله وبلده جاريا السلام. قال منو؟ محبوش الخطا الله. قال لما سالني قال لماذا قدمت ها هنا الى لندن؟ قلت لتجديد معلوماتي العسكريه، عنده هدف ان يجدد المعلومات العسكريه. شوف الناشئين في الحياه من العميل الأخري لا تجد الجدل المعلومات مالك بل خليك لتتعلم مغازلة الفتيات هو الأسوار الكسرة لأن الشرطوحة الشرطة ينزمان 55 55 ملك مش حتى شرطة لك وشيتوا فكرمت غيظي خليتوه خدمات عميد ونتمين وقلت في نفسي إنما يحكم علي بما شاهده في السرايا هذا العميد أن يحكم الحكم لما يشوف بعض الناس العراقيين يوهن نوكا أول ما يجي في شاطئ وتعب السؤال اتكسر علي ولما ذهبت إلى السكن وجدت فتاة تعمل في ترتيب غرفتي شفت امرأة شابة حفلت بنى المال واحدة عفايد يعني قد يكون يعني قد يكون لي ملعوب على اللي يحصل هذا فقلت لها أبلغتها شوف وجهي شوف الواعي الحازم قلت لها أن تحضر لأداء مهمتها عندما لا أكون حاضرا قلت لها أنت هذه الغرفة ما لم تطفيها لما نقول أنا غايب لا تطفيها لما أنا شيء موجود أتفهمون؟ أنت لا تجي يمين عشاء وتعرف أنت تتكلم شيء وأقبل المكلف في إعداد الطعام فذكرت له المحرمات وكان معي ضابط من إحدى الدول العربية قال لي كان معي ضابط أشهر لي قال لي الأفضل أن نأكل من طعامي مع ودي ولا لحجر مع الناس لي أجل كل من ذلك هذا يفهم؟ لا ما يفهم قلت لن أغير من حياتي مجاملة لأحد رحمة الله عليكم لا لا لا أنا عندي هدف وأنا رجل استثمارية بشخصية أنا ما أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت لا أنا إن أحسن الناس علي أن أحسن وإن أساءوا علي أن أجتنب إساءتهم عندي صاحب ما مليح ما لي شغل بنا تقرأ على صفحة لقي واحد أجل النوادر حتى استفاد منه وقد رسم هذا الضابط هذا الذي حكم على الكلام طبعا عنده أي سؤال ثاني ولا فكر إيش تقول نتائج الصفر وقد رسم هذا الضابط وكان ترتيبي انا الاول من بين 100 ضابط من مختلف الجنسيات من جميع الدول كانوا ضابط لندن يدرسون انا كنت الاول عليهم طبعا الاخلاق تجيبها هي النتائج صحيح؟ وذاك اليوم يوم من الايام طرق بابي دخل الباب ففتحته لارى وجه العميد يحييني في ادب بال هذا العميد الذي قال يا عادي يا يابا لما قلت له تجد المعلومات العسكريه قال لا لا جدك عسوان جدك تنادى مع الفتيات مالنا ولدنا هو نفس العميد جاء دخل علي ويعرض علي مرافقته وزوجته في لندن بين الاثار قال نحن نريد نتبشر لندن عند الاثار ونشد وصاحب لنا لان هي يقيمون الرجل الملتزم العمد شخصية المحافظ وهناك بادر بالاعتذار قال والله يابا انا اول ما جيت لما حكيت اعذرني ذاك الكلام مالي وجهت له اللكه بس انت طلعت الحجر وهناك بادر بالاعتذار عما اسمع لي في اللقاء الاول وليست هذه المره الاولى التي اواجه فيها مثل هذا الموقف الاجانب يحترمون من يحترم نفسه وهويته انت تروح بلاد أنت تمثل شخصية هذا البلد، ما لك شغل في مدير توظيف إحدى الشركات الأجنبية يحكي هو الراوي يقول فتحنا باب القبول عندنا أشغال ودنا ناس منا شباب يشتغلون عندنا. لإحدى الوظائف فتقدم إلينا أكثر من 500 شخص للمقابلة. أكثر من 500 واحد جاء للمقابلة. نحن نحب كم واحد. منهم فلبيني شخصية يا رجل فلبيني فلما جلس على الكرسي للمقابلة قال للجنة سأملي عليكم شروطي ولكم الحكم هكذا هذا المتمكن أنا عندي شرط أملينه عليكم لا تبغى جواب حسين مفلان ما تعينت بعد والكلام هذا الكلام فاستغرب الجميع قالوا ما تريد قال أنا اسمي في البطاقة المدنية جيمي ولكن الله عز وجل من علي بالإسلام وسيتغير اسمي الى من جميل الى جميل. انا بدلت اسمي كان اسم وثني فالان صار اسم جميل. ونحن المسلمون نصلي 5 مرات في اليوم، فيجب اعطائي وقتا للصلاه اعوضكم عنه. اعطوني ساعه امام الصلاه، انا الساعه اتيه بعد الدوام. وجاء اختياره لجرأته وإيمانه بعقيدته التي تجلت في شخصيته. قال قلت للتوظيف: لما رأيت سماحة الإسلام بعد هذا الموقف أعلنت إسلامي شخصيا وأسلم. وتلميذ جاء المفروض كل تلميذ يقدم يعطي أحسن ما عنده من الكلام، هو ليه قدر؟ هذا أنا أقدم بس عندي شروط، ما معتز بنفسه شخصيته. أيام زمان كان الأب يأدب أولاده، إذا ما موجود أب موجود عم. أجمعين ما تذكرون؟ ما تذكرون؟ على العصر صوت لأن أمون ويا الله يخليك. أيام زمان ما مثل الساعة الحقيقة، الساعة لا ما يتدخل، الخال ما يتدخل، المعلم تقريبا المدير المدرس هم أهم يحكون عليه. كان الجامع المعلم الجامع يدخل، فالمختار يدخل، ناس كلها أصدقاء يدخلون في تربية الولد وفي الحرص عليه. الآن الآن والآن يهمنا نوبات منا طمع علم. كان الأب هو المؤدب الأول، فإن مات الأب فالأخ. شباب هم إذا يجي عم يدخل يقولوا اليابا أبوك ما مليح بيقدمه، ترجع البقية وش علينا هو ويدخل هذا الموضوع. لا ما فقط شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عم والد مثل ما تحترم أبوك احترم عمك، فاحترم من هو أكبر منك، فلا يصير بواسطة خير أبدا أبدا لا تشبعون. والله العظيم الطالب الذي يتقدم فلا يصير بواسطة في حيث الحضور إلا إلا في حالة واحدة، احترم أبوه وأمه وسجده حتى لو غلط عليه، لأن ما أخو أستاذ ما يريد مصلحة، ولا أخو أب ما يريد مصلحة، ولا أخو عم ما يريد مصلحة للولد. أحمد بن يوسف أحد الكتاب يقول: حدثني رجل اسمه هارون، هارون بن ملول، هذا عنده قصة حكاها عن نفسه هو، حكاها مثل ما هي. أنا أتذكر في وقتي عام 1955 أنا كنت غلام، إذا يبغى تطلع من البيت وجاء واحد عابر سبيل من المحلة حيوى رجل يصيح عليه يصيح يصيح يصرخ عليه قتل، ما عاد يكون جم كذا ليش بابا؟ الله بابا الله عاد يشتكي لك الحوش أو الزقاق خذ يلا اخي ممكن من زوجته يحكي لك تحكي عليها، ما هو واحد يحكي معه الناس كلها تتعجب اي والله ويخافوا اي زوجها يسمع انه فلان انحفظ على زوجته يكملها هو اسمعي كلامه شلون مو مثل سعيد سعيد له مشاكل. هذا الرجل مر بحادثه حكاها عن نفسه يقول: لما مات ابي رحمه الله ورثت منه مالا جما. ابوي مات وخلفني وين راح يجي ولدي؟ بقى الشاب اذا كان وحيد له ايش نعمل؟ ايش؟ ايش ايه دلل اكو كلمه احسن منها ينطعج. وكان ابي يمنعني من التحرك، اقول رجل كبير بالسن وعاطفي وهالولد ما يجيك سر خاطره، لكن يقول لي ولي هذا ابني هذا الاشراف مالك، لكن يوم الاحتفالات مالك يمين ويسار شوفوا 6 فلوس ما عنده فلوس مو اتخذ يمنعني من التخرج. فقال لو ما تكلمت المثل ما شاف وشاف واحد مولاد يكون عند البيتون ثالث حاجه ساعتها لك تقرب واقف قلب برا يقول يمنعني من التخرج والسرف في الهيئة وكل ولا بدري. فعمدت إلى أثواب وجه سعيدين من الملحم والديباج، أشكال من هذه الحرير والديباج ولا الملابس الحلوة هذه ما لا يتملك تسلح به، ما حدا ما حد يلبسه من أبناء توفد، وجلست في الوشي، وقام الغمان بين يدي، قام الربع شباب، ووافانا الشيخ إسحاق بن إبراهيم صاحب أبي. المشايخ أحد المشايخ من حلي جاء عندي مع البيت، جحا مش هذا يعني خدعوكم، هاش هذا يخدموا هذا دمدرات الشرع، هاش سلطان دمدرات الحاشية يصور نفسك صافر الشيخ، وهو رعجي حيش الحضور. إيه؟ قال فتأملني، لحق علي هذا الشيخ صاحب صديق أبوي، وصداقة هذا الصداقة، مو بصداقة حلاوات، لا، لما يرجع الشيخ ابن جاره ابن صديقه ما منيح، يقول له ودور بصراحه، واضح؟ ما حد يقول له شو دخل، هو صديقي أنا لازم أدي المالي على ابنه، أدي المالي على بنته، أنا ما أرضى مثل ما أحب المال فضيحة خواتي، ما أحب الفضيحة بنات الناس. أما لما أشوف بنت ما مريحة أستر عليها وأوصي أهل المحافظة عليها، ما أنا مجراسلها، فاشل الشيخ. تماما ما تماما. فتأملني ثم وافى جماعة من إخوان أبي. فلما كان في عشي ذلك اليوم وافى رسول إسحاق. بعث هذا الشيخ بعث مندوب قال تعال ابني تعال عندنا عندي من لا تحتشمه هذول ربع كلهم اصدقاء ابوك تعال عندنا. قال فزدت في الخلع في خلعه لما قال لي تعال عندنا فوق الملابس اللي لبسها انا بعد اشتهت واشرب على اساس تعزون بيت الشيخ. فتلمع كاني عين العام وركبت فلما دخلت عليه ابتداني الغلمان قام الغلمان الشيخ وصاح بي اسحاق اول ما فلته ذلك وصى عليه جماعه وش التوصيه وصى عليهم يا يعني. قالوا يا جاهل هذا من الشيخ تتوهم ان اباك مر واستراحت تحسب ابوك راح وما في احد يربيك نحن مقام ابوك ولا تعلم ان اباك قد خلف لك هؤلاء الاباء لاجلهم يردونك عن الخطا بأليم العقوبه انت ما تعرف ابوك خلف اصدقاء والد اولاد والدهم يجي يبالغ على ابن صغير مثل ما يجي يبالغ على ابنه ولا يشفعون في مصلحتك من عظيم ما كان ابوك يرد عنه فيك احنا ابوك الذي كان يبالغ عليك لانه اب انقهر عليك وحنون ذللك ما يقدر يضبك لأن أنت الوحيد اللي هو نحن ما نقبل أبوك راح صرت أخشاب وارتفعت. قال ثم بوطحت وطحوا لك هو بطحة في وسط نص الحوش فصحت بهم هو يقول هذه الرواية هو يتكلم عن نفسه ويفتخر أنه يقول جزاهم الله خير أنا كنت طالع من الطريق لو ما هذا السلوك طالب كنت دور أشتري لكن هذا العمل عملوه معي الناس الأذى والضرب اللي ضربوني هو الغاية منه تأديبي مو الغاية الإساءة لي فهو يفتخر أنه أكل قتل هذا العالم. قال يا سادتي والله ما قرعت قط بذكرى والله إن عودين الجهاد عليكم أنا ما حكم ضربني تبي شو تعمل؟ قال وضربت ضربا مبلحا أشكر من جد معنى عظامهما كسر ولم ترفع الذكرى عني حتى حلفت لهم الا ازيد على معرض قلت لهم والله التوبه الا تمشي على طريق ابوي فاقمت على هذا الى اليوم والله كنت من ذاك الوقت من هذه العوده حتى هذه الساعه انا اشتغل يقولون هذا كلام عن العلم يبقى في شبه من دبر عند لا ينجي نصيحة أخيرة قال مصطفى السباعي رحمه الله ثلاثة نحرص على صحبتهم انتبهوا على هذا الكلام هذا يوزن ما ميزان الذهب عالم متخلف بأخلاق النبوة لقي لك صديق أو عالم أو شخص تحترمه وتحبه يكون قدوة لك، هذا رقم واحد. دير بالك ما تحبط السوق الاثنين يقول لك إلا الأخبار السيئة والأشياء الحمدية، هذا دير بالك منه دير بالك، والله لا تعرفوا في مثال الكلام إلا المشكلون بالعمر يقولوا ما حد خرب بيت الأفلام. من يشوف إنسان يعلمك عن الباطل خليك عليك في اليسار، وخلك واحد يعلمك عشي المليح لا الشيء اللي ماشي مع أهواك. وحكيم عالم وحكيم بلغت فوزيه لا يلتجز، فخلك واحد مجرب الأمور كبير بالعمر. وشاهد له من برؤته ما يحمله على نصحك إذا أخطأت، فخلك صاحب إذا أخطأت قلت أنت مخطئ، وإقالتك إذا عثرت خلك الله عندك، وجبرك إذا انكسرت عينك، والدفاع عنك إذا غبت لا خوش ولا، والإكرام لك إذا حضرت إذا جبت مهلا ومرحبا صديق صاحب. حتى قال العلماء يقول الصاحب كم وقعة في الثوب، يقول واحد يلبس ملابس قصير بيضاء ويجي يوقعها إذا ما وقع من نفس الصنف إلا البيض خاصة إذا بيضاء. أحد التابعين هذا آخر الكلام يقول كنا جلوسا عند حذيفة بن اليمان، فمر الرجل فقال له حذيفة يا فلان ما يمنعك أن تجالسنا؟ ليش ما تبحث معنا؟ قال ما يمنعني إلا هؤلاء الشباب، أنت عندك كلة أعمار صغيرة شباب الذين هم حولك. قال فضرب حذيفة رضي الله عنه الصحابي قال أما سمعت الله تعالى يقول إنه في الدين آمن بربه وزدناه هدى وبقى شيئا قشبا فيك. شو ما دخل معنا؟ فأنت من بركة بكم، وأسأل الله تعالى أن ينفع بكم أهلكم وينفع الأمة بكم إن شاء الله تعالى. وأرجو أن يكون هذا الكلام مالي ميدان تطبيق وعمل لا ننسى وتحذير لا. وصلى الله على سيدنا محمد، وغفر الله لي ولكم ورزقكم من الخيبان آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعلم سؤالي ولا أحد يستحي. أي سؤال يا شيخ؟ لا تستحق السؤال، عندكم اعتراف قولوا، كل شيء ما افتهمتم قولوا، بس خدولكم هدف. ها منسع اذا صحبت ابن ملول يا طويله. انت تعرفون ايش يقول؟ عندكم يقول اولاد ولا متميزون، فلما شاور عليهم مره شباب نيابه قياسا الى الموجود في العالم تحفه. اخوي الشاب باع دابة ابوه لانه كان غايته انه يشتري كتاب، هل دائما من غاية تبرر الوسيلة؟ لا، لا غاية تبرر الوسيلة. أنا قلت في بداية الأمر أن هذه الحركة الحركة هي حركة غير مقبولة، لأنه ما لم يشتغل إلا بالمجهول، فهو عمل مخالفة. لكنما نحن فرحة الشباب شوية نستاهل مع الشباب في المخالفات، وهو كان عنده مشكلة من هو عالجها؟ عالجها هذا الرجل صاحب أبوه. لما غضب الوالد قال يابا دقيقة دقيقة، الله فالمال حركة حركة شبابية، يعني مال ولدنا ما يصير شيء، أحد بيعتاب ما لهون صار كجبل. لكن اللي شاف هذه الحركة وهذا صاحبه تألم قال يابا عليك يا فتح، هاي بسيطة هذه لك علي كتاب يوصل إلى مراحل ما صار اشترى كتاب ما راح بين يدينا صار في المال. الآن بعض الناس ياخذون من البنات المصرفة وش يعملون؟ وعشتين له موبايل بس تبعهم. سؤال آخر؟ لا تستحون، أنا مقام عنكم. لا تستحون، شجعان. إيه قول. نعم؟ هذا الكتاب، هذا صاحب الكتاب يشتري الكتاب، هو الذي ما كان عنده هذا اللي يصير من جلساء المامون، هو صار من جلساء، وهذا الرواية يحكي له صار جلس المامون مثل أبوه. يعني الرواية من حكاه ما حكاه هو صغير، حكاه لما جلس جنب السلطان قال له انت اجبك على هذا المقام، قال له جابني هذه الرواية وحكى الرواية. يعني قالوا انا حققت الهدف الذي عليه ارجونه، قلت انا احب اجلس اجالس السلطان. فعلا ولو طريقة شوية كافية لو في لكن في الباب ما حد يجي يعرف تقوله يعني. أنت سؤال يا أبا؟ يا سؤال يا با يا با ما يحبكم إن شاء الله جميعا أولاد آمن وقال شريك منكر قال الله سبحانه وتعالى ما تعرفنا نستجيب الدعاء ندعيكم ودعونا ما أكد وليا با يا هذا الجال أنا لم أمريك برادر إلا أن تكون الله حقق الهدف ما بين الله السلام عليكم.